ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا، ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا. ولما غاب منهجنا رأينا الذل ألوانا، ولما غاب منهجنا رأينا الذل ألوانا. فيا رباه ألهمنا، يا رباه بحقك دائما رشدا، يا رباه وحببنا بإخوتنا، يا رباه لنبني في غد مجدا، يا رباه. فيا رباه ألهمنا، يا رباه بحقك دائما رشدا، يا رباه وحببنا بإخوتنا، يا رب لنبني في غد مجدا، يا رب. ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا، ملكنا الأرض فازدهرت وعاش الكل إخوانا. ولما غاب منهجنا رأينا الذل ألوانا، ولما غاب منهجنا رأينا الذل ألوانا. فيا رباه ألهمنا، يا رباه بحقك دائما رشدا، يا رباه وحببنا بإخوتنا، يا رباه لنبني في غد مجدا، يا رباه. فيا رباه ألهمنا، يا رباه بحقك دائما رشدا، يا رباه وحببنا بإخوتنا، يا رباه لنبني في غد مجدا.